يبقى عيب الخلل فين؟ في العلم، في العلم. فأنت لكي تعمل ولكي يقبل منك العمل لابد أن يكون عندك ليه؟ عندك علم. فإذا كنا قد دعينا إلى العمل بالقرآن الكريم كيف نعمل بشيء نجهله؟ كن جاهل بالقرآن الكريم، حقق آيات الله إزاي؟ تعمل به إزاي؟ كنت تريد لأخلاقك وأفعالك وأقوالك تسير مع القرآن الكريم كيف؟ وإذا كنت لا تفهم النص ولا تفهم الآية ولا تفهم ما هو المطلوب منك كيف تحقق؟ وقد طبع الكلام في غير موضعه. وهو كثير من الجهل الآن اللي تركوا مثلا الجهاد في سبيل الله وكذا وكذا، قل لك لا احنا كده كويسين، وهو بيستدل بالقرآن ولا تلقوا بأيديكم إلى تلقى، بيستدل بالقرآن. ده جهل، وضع الآية في غير ايه؟ في غير موضعه، في غير موضع، في غير موضع. طب امسك مرات وكسرها والرب يقول لك الرجال قوامون على النساء، ايه هو فاهم يعني ايه قوامه؟ ها هو فاهم يعني ايه قوامه؟ هي القوامه ضرب واهانه، ايه هي القوامه؟ مش فاهم. لو يفهم هيعمل، لكنه لا يفهم، لا يفهم، لا يعلم، لا يعلم. كيف يعمل؟ هذه القضيه. فلكي تحقق العمل بالقران الكريم لابد وان تكون على علم بالقران الكريم. من اين سياتيك هذا العلم؟ من اين باب؟ من التفسير. ده انت قد يا اخي تعمل بايه والايه تكون منسوخه، تصدق؟ فتعصي الله وانت لا تدري، وانت لا تدري، وايه في القران تكون ما هي الايه موجوده، ما هي الايه موجوده، وتخالف ما اراد الله، لان الذي انزلها هو الذي نسخها، وانت لا على غايه لا بعلم لا بناسخ ولا بمنسوخ. خلاص كيف ستعرف هذا؟ كيف؟ فقضيه لكي نعمل لابد وان نعمل. دي العلم ده منين؟ من التفسير. ولذلك دائما اقول التفتوا الى اهميه التفسير، الى اهميه التفسير، وهو ام العلوم. يعني نحن حينما سنفسر عايز عقيده؟ لا عقيده. عايش شريعة حلال وحرام؟ هتلاقي الشريعة. تحب التاريخ والقصص؟ ستجد التاريخ والقصص، كل شيء فيه، كل شيء فيه أم العلوم، بل يعني يشتمل أيضا على العلوم الدنيوية. والله هتشوف في علم الفلك، وهتشوف في علم البيولوجيا وطبقات الأرض، وهتشوف في أشياء كثيرة جدا في القرآن الكريم، شيء ممتع، شيء رائع. ولذلك أنا لهذه الأمة كما قلت أن تعود إلى القرآن الكريم، أن تعود إلى كتاب ربها، أن تتعلم ما جاء في القرآن الكريم. ما يبقاش الكلام بيمر عليك وكأنه كلام أعجمي، مش عارف منه حاجة، أعجمي، أعجمي، لا. فنحن نريد أن نحصل علم القرآن الكريم وتعرف لهذا العلم قيمته وقدره. تعرف أنه علم غالي، يحتاج منك إلى يعني أن تسافر وأن تذهب. يا أخي عبد الله بن مسعود يقول والله ما في آية في كتاب الله إلا وأعرف حدودها وحلالها وحرامها وأين نزلت ومتى نزلت. ولو أنني أعلم أن رجلا في أقصى الأرض عنده شيء ليس عندي يضرب إليه أكباد الإبل لذهبت إليه. فشوف مفيش آية يقول لك الحمد لله لأنه أحد الأربعة الذين أخذ عنهم تفسير القرآن الكريم، يعني هو صاحب مدرسة التفسير في الكوفة عبد الله بن مسعود، ومن الأربعة الذين أخذ الناس عنهم علم القرآن الكريم، علم التفسير، علم التفسير. فكان على دراية واسعة بآيات الله، الحلال والحرام ونزلت فين وإمتى وبتقول ايه وحدودها ايه. يعني ما اقول لك بس هتقولي ايه يكون ما عنديش علم بحاجه فيها، وقولوا لي ان غني مولود في اقصى الارض في الصين وممكن السفر اليه تضرب لي اكباد الابل، اسافر له، اسافر له علشان ايه؟ عشان ايه؟ عشان العلم، عشان ياخذ علم ايه ليس عنده. الان الشيء المحسن والمؤسف ان العلم ياتيك وأنت الذي لا تأتي.

لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. تقول له هو ده دليلك؟ يوم يقول لك اه. يوم يجي ابن كثير يقول لك شوك نصابين والله. ليه؟ يقول لك إلا أهل العلم قالوا إن هذه الآيات مدنية. إن هذه الآيات مكية. هذه الآيات إيه؟ مكية. وأمير الطعام على حبيب مسكينا ويتيما وأسيرا آيات إيه؟ مكية. مكية يعني إيه؟ ما إحنا قلنا بقى يعني إيه؟ يعني نزلت قبل الهجرة. قول له امسك بقى. شوف أنا عرفت إنها مكية يبقى عرفت إن هو ضلال. صدق؟ يقول لك إزاي؟ قول له تعالى يا حبيبي. الآيات دي لما تكون مكية وانت بتقول علي وفاطمة وكانوا صايمين، طب علي اتجوز فاطمة امتى؟ امتى؟ الزواج متى؟ يبقى في المدينة. طب ازاي دي الآيات دي نزلت في مكة؟ هما كانوا متجوزين في مكة؟ يبقى في مسك نصاب. كده على طول. وهنضرب أمثلة كثيرة على هذا. إن في آيات معرفة التاريخ نزولها يكشف ضلال من استدلوا به، يكشف ضلال من استدلوا به. فما تبقى عارف ان ده مكي وده مدني، المساله مهمه جدا، مش كده وخلاص. ده هتقف بقى في معرفه المكي والمدني على اعجاز القران الكريم. خلاص، اعجاز القران الكريم. ازاي القران الكريم في المرحله المكيه يعني كان له اسلوب يتفق مع هذه المرحله، وفي المرحله المدنيه له اسلوب يتفق مع هذه المرحله. خلاص، ازاي في في في في مرحله مكه خاطب عقائد وكذا وكذا، وازاي في المرحله المدنيه بعد الهجره ازاي اتكلم عن اهل الكتاب وعقائد اهل الكتاب والنفاق وفضحهم واللي جواهم واللي مستقبل واللي لسه هيقولوه. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه الحلاوه دي؟ ما هو لكل مقام مقال، هو ده القران. فمساله ايه بتعرف هذا مكي وهذا مدني؟ مش مساله كده خلاص عابره كلمتين بنقولهم خلاص. لا لا، هذه مسألة في منتهى الخطورة. خلاص، إذا هذه الصورة بقى لما نسأل هي مكية ولا مدنية، يعني إيه بقى؟ يعني نزلت قبل الهجرة ولا بعد الهجرة؟ فالصورة مكية سوى أربع آيات قال أهل العلم عنها إنها مدنية، اللي هي آخر أربع آيات في الصورة اللي بتتعلق بموضوع الصورة، اللي هي والشعراء يتبعون الغاوون الى اخر السوره. لكن بغير هذا كل السوره سوره ايه؟ مكيه نزل قبل الهجره. خلاص؟ هل هي بتفطره الشخصيه؟ بل اسم الشعر السن 227، ها؟ العنوان تقع رقم 26، الميلاد سوره مكيه يعني نزلت قبل الهجره باستثناء ها؟ اربع ايات الى اخر السوره. خلاص؟ تعال بقى علاقه السوره بالسوره التي قبلها. أنا قلت زلت بكرر واحفظوا الكلام ده، إن أمر القرآن الكريم مبني على الواصل. القرآن كلام ربنا مبني على الواصل، يعني يعني لو شلت الفواصل اللي بين السور قرأت القرآن من أوله بسم الله الرحمن الرحيم إلى قوله من الجنة والناس هتلاقيه كله ماشي مع بعض، ما فيش انقطاع. مش كل سورة واحدة مستقلة وملهاش دعوة بالتانية، ودي لها موضوع والتانية لها موضوع تاني خالص، لا. ولذلك اقرأ سورة وصلها اللي بعديها الكلام ماشي زي الفل. هو أمر مبني على الوصل. وضربت لكم مثال بأول سورتين، ودايما اضربهم في القرآن الكريم، قلت لك بص أول سورتين عشان تعرف كده من الأول. آخر آية في السورة الأولى اللي هي سورة الفاتحة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. فاخر سوره في الفاتحه فيها طلب. الطلب ايه هو؟ اهدنا، بتطلب الهدايه. تاخد منها سوره البقره على طول، تبدا وراها على طول الف لام ميم. حضرتك طلبت ايه في اخر الفاتحه؟ اهدنا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يا رحمة. هو القران مش كده، هو القران ماشي كده، ماشي كده. خلاص، كل سورة تسلم للي بعدها بعدها. واخوانكم لسه يوم الاربعاء الماضي شايفين الجمال بقى، واحنا بنفسر لهم سورة سبأ وقلبنا سورة الاحزاب. شوف قلنا لهم شوفوا سورة الاحزاب اتقفلت ازاي، راحت مستلمة منها ها سورة سبأ على طول. سورة سبأ على طول اخر ايات في في في, في سورة الاحزاب يعذب الله الايه؟